من روائع المصحف المجود. قالوا يا أبانا تغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم.

قال أنا يوسف قالوا أئنك قالوا أئنك لأنت يوسف إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين إنه ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك يا سيدي الله يسمح صدر. معلش معلش. لا تتسري وأرحم الراحمين. صدق الله العظيم.